وإنجلترا القسطنطينية آدر الدرون، وهم كما قلنا من الطوائف المعرفة. فرنسا وقفت دائما وإنجلترا تقف دائما في الصف المخالف لفرنسا، وفرنسا أيضا تتفر الشيء نفسه عندما يكون طرف الآخر هو إنجليزي. هنا طبعا نتيجة تدخل هذه الدول قام الهجوم، اشتعلت الفتنة وقام الهجوم بالهجوم على بلدة دير القمر، كان ذلك السنة 57 بعد 400 والألف 57 بعد 200 والألف للهجرة، وهذا يوازي السنة 41 بعد 800 والألف الميلاد. هاجم الهجوم بلدة دير القمر وقتلوا الموارنة ونساء، وقاموا بتربية نساء الموارنة، وأيضا أخذوا أولاد الموارنة. يعني كانت فتنة كبيرة لا شك هذه التي حدثت سنة 57 بعد 200 ألف الهجرة. لما هاجموا دير القمر يعني قاموا بمجزرة كبيرة وسبوا نساء وأولاد الموارنة. وأيضا كرروا دروز الشيء نفسه بعد 4 سنوات سنة 61 بعد 200 ألف الهجرة، إذ قاموا بهجوم مماثل شنوه على القرى المارونية، وهاجموا أيضا بعض القساوسة الفرنسيين وقتلوا شارل دي لوريت الفرنسي، هو رئيس أحد الأديرة، وقتلوا معه 2 من رهبان الدين. وأيضا بعد أن قتلوا شارل دي لوريت والراهبين قاموا بحرق جثث رهبان الفرنسيين وأسرعوا ذلك أيضا بحرق الدير. وطبعا لا شك أن هذا أثار الدول الأوروبية وخاصة فرنسا، أثار ما حدث في الموارنة في لبنان، والدولة العثمانية أيضا أدركت أنها لم تتدخل فسوف تدخل، تقوم الدول الأوروبية بالتدخل الساخر في شؤونها الداخلية على اعتبار أن لبنان من ولايات الشام العثماني. الدولة العثمانية هنا أرسلت قواتها في السنة 61 بعد 200 ألف هجرة بعد المذبح الثاني للدروز ضد الموارنة، وقامت بالسيطرة على الأوضاع في لبنان وأعلنت الأحكام العثمانية. أيضا نشاهد أنه في السنة 64 بعد 200 ألف هجرة قامت ثورة أيضا في ولايتي الأفلاق والبغدان، جزء أكبر من رومانيا الحالية، طالبان بالاستقلال. سكان الأفلاق والبغدان طالبوا بالاستقلال عن الدولة العثمانية، ونحن شاهدنا اللبنانيين قاموا بثورة، والصرب أيضا قاموا بثورة، والكثير الآن من الدول أو من الأقليات أو من القوميات الخاضعة للدولة العثمانية تطالب الاستقلال بالانفصال عن الدولة العثمانية. لماذا أيها الأخوة؟ لأن الدولة العثمانية الآن في مراحل ضعفها الواضحة. أيضا لما قامت الثورة هناك في الأفلاق والبغدان أتبع السكان هناك هذه الثورة لطرد الواليين العثمانيين، وشكلت حكومة مؤقتة، فتقوم الدولة بإرسال قواتها لكي تضع حدا لهذا التمرد وهذا العثمان، فأرسلت جيش عثماني بقيادة عمر باشا لكي يعيد الأحوال إلى ما كانت عليه. ولكن هنا طبعا تدخلت روسيا في 22 رجب 65 بعد 200 ألف هجرة، وقامت بإنفاق قواتها إلى ولاية بغدان، وتمكنت هذه القوات الروسية من السيطرة على الأوضاع هناك وفي بغدان، ثم أتبعت ذلك في احتلال إمارة الأفلاق. الحرب كادت أن تنشر بين الدول العثمانية وبين روسيا بسبب هذا التدخل الذي قامت به روسيا، ولكن بسبب ضعف الدولة رأت الدولة أنه من مصلحة أن تعقد اتفاقية أو يعني حزنة أو صلح، وتنتهي الحقيقة معاهدة بلقليمان. بلقليمان على ميناء بالقرب من إسطنبول، أهم ما في هذه المعاهدة أن يسمح للقوات العثمانية روسية مشتركة باحتلال الأفلاق والبغدان لمدة 7 سنوات حتى يحتسب الأمن والهدوء في تلك المنطقة. إذن هذه معاهدة ليست في صالح الدولة الإسلامية، الآن الآن أصبح للغوص الحق في دخول ولايتي الأخلاق والبغدان، وهذا طبعا بداية التدخل الروسي في شؤون الدولة العثمانية. أيضا روسيا كما قلنا كانت تترقب الأحداث وتتربط بالدولة العثمانية، الدوائر كما يقولون. انتهجت أيضا روسيا فتنة حدثت بين القساوسة الكاثوليك والقساوسة الأرثوذكس في مدينة بيت المقدس، مدينة بيت المقدس تابعة للدولة العثمانية كما هو معلوم. هذه الفتنة وهذه المشكلة التي حصلت بسبب من الذي يصبح مسؤول على الكنائس النصرانية هناك في مدينة بيت المقدس، هل هم القساوسة الكاثوليك أم الأرثوذكس؟ طبقا لمعاهدة سنة 40 بعد 700 ميلادية بين فرنسا وبين الدولة العثمانية، هذه المعاهدة حدثت السنة 56 بعد 200 الهجرة. طبقا لهذه المعاهدة فيكون لفرنسا الحق في حماية ورعاية القساوسة الكاثوليك في ولاية الدولة العثمانية، وبالتالي طبقا لهذه المعاهدة يحق أيضا للقساوسة الكاثوليك الإشراف على الكنائس في بيت المقدس. إذا استغل الرهبان والقساوسة الكاثوليك هذه المعاهدة وسيطروا على كنائس بيت المقدس. ثم بعد الثورة التي حدثت في السنة 65 بعد 200 والألف للهجرة، هذه الثورة سقطت فيها الملكية في فرنسا وقامت الجمهورية الفرنسية الثانية، هذه حدثت سنة 48 بعد 800 ميلاد. نقول بعد هذه الثورة استغل الأرثوذكس هذه المناسبة، لأن هذا الاضطراب حدث في فرنسا، وهنا استغل الأرثوذكس هذه الثورة وقاموا بالسيطرة على الكنائس الموجودة في بيت المقدس. فرنسا طبعا احتجت لدى الدولة العثمانية على هذا الإجراء الذي قام به القساوسة الأرثوذكس، فقامت الدولة بتشكيل لجنة من عدة أعضاء مختلفي الأجناس والمذاهب لكي تبحث هذه المشكلة التي برزت في وجه الدولة العثمانية. اللجنة هذه عقدت عدة اجتماعات ثم خرجت بتوصيات في النهاية أن الأولوية امتلاك وإشراف وإدارة هذه الكنائس هي من حق القساوسة الكاثوليك. روسيا طبعا لم ترضى بهذا التطور أو بقرارات هذه اللجنة، وهددت الدولة العثمانية بالحرب إذا وافقت الدولة على هذا الإشراف، لكن الدولة طبعا ما كان يمكنها إلا أن تنفذ القرار الذي توصلت إليه هذه اللجنة التي يعني شكلت من أناس محايدين، وأيضا لأن فرنسا تمسكت بهذا الحق حق إشراف القساوسة الكاثوليك على الكنائس في بيت المقدس. وهنا طبعا روسيا تستغل هذه المناسبة لكي تعلن الحرب العثمانية الروسية الثالثة، أو لكي تندلق شرارة الحرب العثمانية الروسية الثالثة. نشاهد كل هذه الحروب تتم يعني كل بادئ بها هم الروس. بالفعل في الليل 25 من رمضان سنة 69 بعد 200 الهجرة، وهذا كان يوافق يوم الثاني من شهر السابع يوليو من سنة 53 بعد 800 ميلاد، عبرت القوات الروسية نهر البروس هذا تكلمنا عنه قبل ذلك، واحتلت ولايتي الأخلاق والبغدان. ثم في غرة الصفر من السنة 70 بعد 200 الهجرة عبرت القوات العثمانية أيضا نهر الدانوب في قيادة سر عسكر عمر باشا، واستطاعت القوات العثمانية أن تهزم الروس في معركة دارت هناك، ولكنهم لم يتبعوا هذه الهزيمة بمطاردة الحلول الروسية المنهزمة، وذلك بسبب دخول الشتاء. ونحن دائما نقول الشتاء يعني يعرض الكثير من العمليات العسكرية في أوروبا وفي غيرها. القوات العثمانية أيضا استطاعت بقيادة عبد الباشا أن تجتاز الحدود الروسية من جهة بلاد القوقاز، وحصلت انتصارات كبيرة على القوات الروسية، واحتلت أيضا قلعة سان نيكولاس. ثم بعد ذلك بسبب الشتاء توقفت هذه العمليات العسكرية بعد أن حقر الروس بعض الانتصارات لما دخل الشتاء. لكن الروس رغم الانتصارات التي حققوها في البلاد القوقاز إلا أنهم لم يتمكنوا من استعادة قلعة سان نيكولاس. في 28 صفر من سنة 70 بعد 200 الهجرة أيضا قام الأسطول الروسي بمباغتة السفن العثمانية الراحلة من أسنوب على البحر الأسود، ودمرت كل السفن العثمانية الراحلة على من أسنوب، وكانت هذه ضربة قاضية البحرية العثمانية والدولة العثمانية. بعد هذا الأمر أو مسألة موقع أسنوب البحرية هذه، هنا تتدخل القوات البحرية الإنجليزية والفرنسية، اشتركت في التدخل ضد القوات الروسية وذلك لحماية مصالحهما في الدولة العثمانية. وبالفعل دخل الأسطول الإنجليزي والفرنسي إلى البحر الأسود، وقامت السفن المشتركة بقصف ميناء أوديسا وكذلك بقية المواقع الروسية على البحر الأسود. وهنا طبعا يعبر قوس نهر الدانوب وحاصروا سلبتريا، فتقدمت الجيوش المتحالفة وفر مارشال الروسي لبتجيتش وفك حصار سلبتريا. هنا طبعا لحق به سرعة عمر باشر وعبر الدانوب وكاد أن يحتل الأسلاق والبردان، لولا طبعا احتلال جيش المساوي للأسلاق والبردان قبل أن تصل القوات العثمانية إلى سلبتريا. أنا هنا أريد أن أتوقف أيها الأخوة، وإن شاء الله سوف أكون لكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ما تكلمنا عنه في هذه الحلقة، وأشكركم على حسن الانتقاد والاستماع وجزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أرحب بكم أيها الأخوة في هذه الجلسة الطيبة في هذه الأمسية طيبة، وإن شاء الله سوف نتكلم في هذه الليلة الحلقة العاشرة من سلسلة التاريخ السياسي للدولة العثمانية. في المرة الماضية لعلكم تذكرون أيها الأخوة أننا توقفنا عند الحرب العثمانية الروسية الثالثة، وقلنا أن هذه الحرب نشبت بسبب أزمة القساوسة الكاثوليك والأرثوذكس التي حدثت في بيت المقدس. وبعد اللجنة التي شكلتها الدولة العثمانية، رأت هذه اللجنة أن تكون مسؤولية الإشراف على الكنائس هناك بيد الرهبان الكاثوليك والقساوسة الكاثوليك، وهذا جعل روسيا طبعا تغضب وتجدها ذريعة وحجة. فقامت القوات الروسية بعبور نهر البرود وتوغلت في ولايتي الأفلاك والبغداد واحتلت أراضي تلك الولايتين، ثم بعد ذلك أيضا ردت الدولة العثمانية على ذلك فعبرت القوات العثمانية أيضا نهر الدانوب ودخلت في معارك عسكرية مع الروس، وتطورت هذه العمليات العسكرية إلى أن تمكن بعد ذلك الأسطول الروسي من مفاجأة السفن العثمانية التي كانت متوقفة في ميناء دانوب على البحر الأسود، وقصفتها وأغرقت جميع السفن العثمانية المتواجدة في ميناء دانوب. وكانت هذه الحادثة إذا تذكرون في 28 من صفر من السنة 70 بعد المئتين والألف الهجرة. هنا أيضا بعد هذه التطورات أو ميلان الكفة لصالح روسيا، تدخلت إنجلترا وفرنسا وأتى الأسطول الإنجليزي والأسطول الفرنسي وقاما بقصف ميناء أوديسا وكذلك بقية القلاع الروسية المقامة على البحر الأسود. وبعد ذلك أيضا قلنا قامت القوات الروسية بعبور نهر الدانوب وحاصروا سلبتريا، وهنا طبعا تتقدم الجيوش المتحالفة وأجبرت الماريشال الروسي بتشيتش على الفرار، وقام بفك حصار سلبتريا عليه وطارده أيضا السبعة عمر غاشة وعبر الدانوب بقواته، وكادت هذه القوات العثمانية أن تحتل ولايتي الأفلاق والبغدان، ولكن سبقهم كما قلنا الجيش المساوي وفرضت النمسا سيطرتها على ولايتي الأفلاق والبغدان. وأيضا هذا الجيش المساوي الذي سيطر على الأفلاق والبغدان منع القوات العثمانية من مطاردة القوات الروسية المعركة. في 25 من شوال من السنة 70 بعد 200 والألف الهجرة، اجتمع قادة الجيوش المتحالفة وهي القوات العثمانية والإنجليزية والفرنسية، اجتمعوا في مدينة فارن أو فارن هذه في بلغاريا كما تعرفون، وقرروا أن يوسعوا من نطاق العمليات العسكرية ضد روسيا، وقرروا أن تكون هذه العمليات داخل الأراضي الروسية وبالذات في شبه جزيرة القرم. هذه العمليات التي حدثت في شبه جزيرة القرم تعرف بالتاريخ بحرب القرم. القوات هذه قامت بمحاصرة ميناء باسبول الحقيق، وأيضا هناك هجم روس في عدة مواجهات عسكرية مع القوات المتحالفة. ثم بعد ذلك بعد هزيمة روس جرت مفاوضات في فيينا عاصمة النمسا، بعد يعني أن وضح أن روس خسروا كل الميدان العسكري، لذلك تداعوا إلى عقد مفاوضات في فيينا، ولكن قبيل إجراء هذه المفاوضات في فيينا قامت القوات الروسية بالهجوم على القوات العثمانية في 10 فبراير من السنة 55 بعد 800 ألف الميلاد. فتفدى أيضا منهم القائد عمر باشا بالقوات العثمانية وألحقوا بالروس هزيمة لاحقة كانت هي الضربة القاضية بالنسبة لجهود الروس لتحقيق انتصارات في الميدان العسكري. القيصر الروس بنيكولا بعد هذه الهزيمة التي ألحقها بجيوشه القائد العثماني عمر باشا حزنا كما يقولون حزنا شديدا، وهلك متأثرا من هذه الهزيمة، فقام بخلافته على عرش الإمبراطورية الروسية أو المملكة الروسية ابنه القيصر ألكسندر الثاني. الإنجليز هنا في نهاية حرب القرم وفي نهاية العمليات في جبهة القرم أخذوا يزيدون ويكثفون من عملياتهم العسكرية على قلعة باسبول، هذه منيعة جدا والهامة جدا بالنسبة للروس، فتمكنوا بعد ذلك من إسقاط هذه القلعة وسيطروا عليها، وكان ذلك في رمضان من السنة 71 بعد 200 و1000 من الهجرة. ثم في 12 من الحجة من نفس السنة قام الحلفاء بالانتصار، حققوا نصرا كبيرا في معركة كيتو، هذه كانت معركة خسر بها الجانب الروسي، وبعد ذلك أخذت المواقع الروسية تتحاوى وتصدق في القوات المشتركة. ثم في 18 من جمادى الآخرة من السنة الثانية 72 بعد 200 و1000 الهجرة عقد مؤتمر باريس، وهذا كان في يوافق السنة 56 بعد 800 و1000 الميلاد. أقول عقد مؤتمر باريس، وشارك في هذا المؤتمر انجلترا وفرنسا والدولة العثمانية وسردينيا على من جهة، وأيضا الجهة الأخرى كانت بها روسيا منهزمة، وأيضا شارك في المؤتمر النمسا وبروسيا، بروسيا هي ألمانيا في الحال. في هذا المؤتمر تعهدت روسيا أن ترجع جميع الأراضي التي استولت عليها من الدولة العثمانية، وكذلك تعهد الحلفاء أن يرجعوا ميناء باسبول والمواقع الروسية الأخرى على البحر الأسود إلى روسيا. أيضا تعهد الباب العالي، تعهدت الدولة العثمانية بإصدار قرارات يقول فيها إصلاحات جديدة، هذه الإصلاحات طبعا تقوم في صالح النصارى من رعاية الدولة العثمانية. هذه حرب القرم باختصار شديد. بعد هذه الحرب، حرب القرم لما انتهت، دول هذه غربية وبالذات فرنسا وإنجلترا، دول هذه أخذت تتدخل بصورة تابعة في الشؤون الداخلية والسياسة الخارجية للدولة العثمانية، وهذا الأمر جعل الولايات العثمانية وخاصة الولايات العثمانية ذات الأغلبية النصرانية أو الولايات العثمانية في أوروبا أخذت تفكر بجدية في الانفصال عن الدولة العثمانية. في 29 محرم من السنة 75 بعد 200 و1000 الهجرة عقدت أيضا معاهدة في باريس، هذه المعاهدة نتج عنها انضمام ولايتي الأسلاف والبغدان لبعضهما، وتشكيل حكومة شبه مستقلة تسمى حكومة الإمارات المتحدة. لهذه الحكومة حكومة الإمارات المتحدة يكون لها أمير واحد ومجلس نواب أيضا واحد، لكن هذه الحكومة الإمارات المتحدة تكون خاضعة لحماية جميع الدول الغربية. وتم انتخاب الأمير كولر أميرا على حكومة الإمارات المتحدة، واعترفت الدولة العثمانية بتعيين الأمير كولر أميرا على هذه الدولة الجديدة التي انفصلت من الدولة العثمانية. أيضا الدول الغربية العثمانية استمرت في جهودها لإسقاط ولإضعاف الدولة العثمانية، لذلك شجعوا الصرب في صربيا وفي الجبل الأسود على الانفصال. ونلاحظ في هذه الأيام عندما تفكك الاتحاد اليوغوسلافي بقى الصرب والمونتينيغرو والجبل الأسود بقيتا في دولة واحدة. أيضا هناك يعني ظهرت مشاكل عديدة واجهت الدولة العثمانية في بلاد البوسنة والهرسك. المشاهد يعني معظم الجمهوريات اليوغوسلافية بعد ذلك مثل صربيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك، كل هذه الدول حدثت بها انتفاضات وثورات تريد الهدف من هذه التمردات هو محاولة الانفصال عن الدولة العثمانية. أيضا سفراء الدول الغربية أصبح تدخلهم في الشؤون الداخلية وأيضا السياسة الخارجية للدولة العثمانية أصبح هذا التدخل كثيرا، ويعني أمر يدعو إلى الوقاحة، حتى أنهم أيضا هددوا بقطع العلاقات الدبلوماسية لدولهم إذا ما قامت الدولة العثمانية باتخاذ أي إجراء ضد هذه المحاولات الانفصالية في ولايات البلقان. وأيضا قامت فرنسا وروسيا بإرسال أسطوليهما سنة 58 بعد 800 والألف الميلاد، وهذا يوازي السنة 75 بعد 200 والألف الهجرة، أرسلتا أسطوليهما إلى سواحل المونتينيغرو الجبل الأسود، إمارة الجبل الأسود أو ولاية الجبل الأسود، وذلك حتى يقطعون الطريق على القوات العثمانية في حالة يعني محاولة التدخل في الانتفاضة التي حدثت في الجبل الأسود وفي صربيا وفي البوسنة والهرسك. إذن هذه بعض الشؤون التي حدثت وترينا مدى تدخل الدول الغربية أو بداية محاولتها للإجهاض على الدولة العثمانية التي أفردت تتحاور. نتيجة لذلك حاولت الدولة العثمانية جاهدة أن تستخدم الأساليب الدبلوماسية للقضاء على هذه الثورات والتمردات الخطيرة في ولاياتها في البلقان. في أوائل يعني السنة 58 بعد 800 والألف الميلاد، وذلك يواجه السنة 75 بعد 200 والألف الهجرة، توفي الصدر الأعظم رشيد باشا وتولى منصب القدارة العظمى، أحد مشاهير الساسة العثمانيين، وهو الصدر الأعظم علي باشا. وقام علي باشا بتعيين فؤاد باشا وزيرا للشؤون الخارجية، وتمكن علي باشا وفؤاد باشا من يعني تهدئة نسبية للأوضاع في هذه الولايات السابقة. أيضا من ضمن الحوادث التي بحقيقة أريد أن أذكرها كل ما يتعلق بالشؤون العربية أريد أن أتطرق له حتى يعني نستفيد من هذه الحوادث التي تهمنا نحن في المنطقة العربية. تستهدف من القعدة من السنة 74 بعد 200 والألف الهجرة، وكان هذا يوافق 7 يونيو من السنة 58 بعد 800 والألف للميلاد. حدثت في جدة فتنة سببها أنه كان هناك أحد التجار من أهالي جدة وهو صالح جوهر. هذا صالح جوهر كان له مركبا يرفع عليه العلم الإنجليزي، فأراد هذا التاجر المسلم أن يستبدل هذا العلم الإنجليزي بعلم الدولة العثمانية، وأخذ الإذن من نانا باشا حاكم العثماني المقيم في مكة والموجود في مكة المكرمة. نانا باشا وافق على أن يرفع صالح جوهر العلم العثماني بدلا من العلم الإنجليزي، لا مانع عنده في ذلك. ولما ذهب صالح جوهر وله الحق في ذلك أراد أن ينزل، بل أنه أنزل العلم الإنجليزي على مركبه ورفع علم الدولة العثمانية لما قام بذلك أتى القنصل البريطاني لنفسه وصعد إلى مركز صالح جوهر وقام بإنزال علم الدولة العثمانية ووضعه بقدمه وأخذ يتفوه بألفاظ فيها تطاول على الدولة العثمانية وعلى المسلمين، فقام برفع العلم الإنجليزي مرة أخرى على هذه السفينة التي تؤول ملكيتها للتاجر المسلم صالح جوهر. الناس طبعا لما سمعوا بما حدث هاجوا وغضبوا وهاجموا مقر القنصل البريطاني وقتلوه، وحدثت الفوضى والفتنة، وامتدت أيديهم أيضا إلى غيره من القناصل، وقتل الكثير من بعض القناصل الأجانب في جدة، وأيضا قتل من كان بجدة من النصارى ونهبوا أموالهم. طبعا الفتنة هذه لا تعلى تكون خطيرة وتكون عمياء. نعم الخاشع طبعا في مكة لما سمع بذلك أتى من فوره وألقى القبض على المتسببين بهذه الفتنة وقام بسجنه. ثم بعد ذلك وصلت بارجة إنجليزية ورابطت أمام جدة وأخذت تقصفها لمدة 20 ساعة حتى أنها يعني تسببت في خراب الكثير من المساكن وفي مقتل وجرح الكثير من أهالي جدة المسلمين. المهم في الأمر أنه بعد ذلك شكلت لجنة للتحقيق في هذه الحادثة. هذه اللجنة ضمت موظفين حضروا من الدولة العثمانية أرسلتهم الدولة، وكذلك شارك في هذه اللجنة مندوبون من فرنسا ومن إنجلترا، وانتهى الأمر لأن هذه اللجنة أوصت بشنط 14 رجلا من أهالي جدة، وكذلك قاموا بنفس الكثير من أعيانها. نعم هذه هي فتنة جدة التي يعني فطر بها مفتي مكة المكرمة أحمد بن زين دحلان في كتابه له سيد صغير جميل جدا به هذه الأحداث أحداث فتنة جدة. أيضا هناك الحدثة أريد أن أتكلم عن الفتنة الطائفية التي حدثت في لبنان وهي الحرب الأهلية اللبنانية الثانية. هذه الحرب كانت امتدادا للاضطرابات الطائفية التي حدثت في لبنان وتكلمنا عنها، وفي هذه المرة قام الموالنة بمهاجمة الدروز في أواخر سنة 56-800 ميلادية، ورد الدروز على ذلك بأنهم انتقموا من الموالنة وعمت الاضطرابات بلاد الشام، ويعني عم القتل والنهب والتدمير والخراب، وحصلت عدة مذابح في طرابلس وفي صيدا وفي زحلة وفي دير الرمك وفي اللاذقية، وامتدت هذه المذابح إلى دمشق. وهنا يقوم الأمير المنفي عبد القادر الجزائري قام بحماية الكثير من النصارى من بطش الدروز، فقامت الحكومة الفرنسية بمكافأته ومنحته وسام لجيون دونور من درجة جراند كوردون، وهو ترجمة هذا الكلام، أرجو أن يكون نطق هذا الكلام يعني نطق عن ناقلة نقل مهمة أجيب الفرنسية. يقولون ترجمة هذا الكلام هو وسام جوقة الشرف من درجة الوشاح الأكبر، وهو من أعلى الأوسمة الفرنسية، منحته للأمير عبد القادر الجزائري. عبد القادر الجزائري كما هو معروف استسلم للقوات الفرنسية في 23 من الشهر 12 شهر ديسمبر في السنة 47 بعد 800 ميلاد، وذلك بعد أن قاد المقاومة لمدة 17 عاما. ثم بعد ذلك قلنا أنهم نفوه وأهله إلى فرنسا وبقى بها لمدة 16 عاما، وأخلقوا له قصرا كبيرا في طولون وفي مدن أخرى أيضا خصصت له قصور من المدن الفرنسية طبعا، وعاش هناك في عيشة الحقيقة عيشة الملوك عاش في فرنسا. أيضا سمح له في سنة 63 بعد 800 ميلاد بالذهاب إلى بورصة في الدولة العثمانية، وخصصت أيضا له الحكومة الفرنسية راتبا كبيرا مقداره 100,000 فرنك فرنسي الشريطة طبعا ألا يرجع مرة أخرى إلى الجزائر. من بورصة هاجر الأمير عبد القادر الجزائري إلى دمشق، وقام بها إلى حين وفاته السنة 83 بعد 800 ميلاد، واستمرت فرنسا الحكومة الفرنسية بإعطاء أو بإجراء هذا الراتب على أولاده وأحفاده، هذا الراتب السنوي ما انقطع أبدا، وما قطعته الحكومة الفرنسية إلا بعد أن استقلت الجزائر عن فرنسا في السنة 68 بعد المئة والألف للمئة. يعني عبد القادر الجزائري أيها الأخوة عندما أقام في فرنسا تأثر كثيرا بالأفكار الماسونية، ويعتقد البعض من المؤرخين أنه يعني انضم لأحد المحافل الماسونية هناك. بعد هذه المذبحة أو مجزرة دمشق التي قام بها الدروز وفتكوا ب6000 روني، قامت الدول الغربية النصرانية بإرسال تهديدها إلى الحكومة العثمانية، وطلبت من الحكومة العثمانية أن تضع حدا لهذه المجازر، وإلا أن هذه الدول سوف تتدخل في شؤون الدولة العثمانية إن لم يوضع حدا لهذه الفتن. لذلك الدولة العثمانية طبعا خشيت من هذا التهديد الجاد من الدول الغربية، هي تعرف نوع الدول الغربية، وأرسلت جيشا بقيادة فؤاد باشا، ووصل هذا الجيش إلى بيروت في 28 من الحجة من سنة 73 بعد 200 للهجرة، راح يوافق الشهر السابع من السنة 60 بعد 800 للميلاد. وتوجه فؤاد باشا هذا ب5000 جندي توجه إلى دمشق، وهناك عقد محكمة حربية، وأصدرت هذه المحكمة قراراتها بشنق المحرضين سواء من الجود أو من الموارنة ومن غيرهم أيضا ممن ساهموا في هذه الفتن الطائفية. لا شك أن هذا كان تصرفا حكما. أيضا في أثناء ذلك قررت هذه الدول الغربية أن تقوم بالتدخل في لبنان، قامت فرنسا بإرسال 6000 جندي إلى بلاد الشام، وهؤلاء وصلوا إلى بيروت، وكان يقودهم الجنرال الفرنسي دوغول، وصلوا في 28 من محرم السنة 77 بعد 200 للهجرة، وبقى الفرنسيون في لبنان إلى 27 من محرم من هذه السنة، ثم انسحبوا عائدين إلى بلادهم، يعني بقوا فترة من الوقت، عادوا الأمن للموارنة هناك، وعرف الموارنة أن وراهم بلاد قوية تحميهم هي فرنسا. ثم بعد ذلك انعقدت في بيروت لجنة أوروبية مشكلة من مندوبين معينين من قبل الدول الموقعة على معاهدة باريس التي تكلمنا عنها، واتفقوا مع فؤاد باشا على إعطاء النصارى في لبنان وفي سوريا في بلاد الشام الذين دمرت مساكنهم وممتلكاتهم، يعني تتكفل الدولة على إعطائهم مبلغ مقداره 750,000 ليرة ذهبية، وكذلك يمنح أهالي الجبل حكومة مستقلة، لكن هذه الحكومة تكون تحت قيادة الدولة العثمانية، ويكون حاكم هذه الحكومة رجل نصراني، وأيضا يكون للباب العالي في بلاد الشام حامية صغيرة جدا لا تتجاوز 300 رجل تقيم في حصن على الطريق الموصل من دمشق إلى بيروت. أيضا فرضوا داود أفندي وهو رجل أرمني، فرضوه أميرا على الجبل، وتكون إمارته مدة 3 سنوات فقط. بعد أن خرج الفرنسيون من بيروت 20 يوما، توفي السلطان عبد المجيد الأول 16 من الحجة من السنة 77 بعد 200 الهجرة، وذلك وافق اليوم 6 من الشهر 6 من السنة 61 بعد 800 ميلاد. وأبوي بعده بالخلافة أخاه السلطان عبد العزيز، وهو السلطان الثاني 33 سلم السلطان عبد العزيز أخو السلطان عبد المجيد الأول، هو الذي تولى عرش السلطنة بعد وفاة أخيه في ذي الحجة من سنة 77 بعد 200 للهجرة. والسلطان عبد العزيز هو كما قلنا السلطان العثماني الثاني 33 بني عثمان. نعم. بعد أن تولى السلطان عبد العزيز عرش السلطنة العثمانية وأصبح أيضا خليفة المسلمين، أقول واجهته أحداث في غاية صحبة. نشاهد مثلا أنه بعد تحت حرب القرن ولما عقد مؤتمر غريب طلب الأمير دانيال أمير الجبل الأسود مونتينيغرو والجبل الأسود هذه كما قلنا مع صربيا الآن. هذه الجبل الأسود لها سواحل على شاطئ البحر الأدرياتيكي وتقع أيضا إلى الشمال من ألبانيا. طلب هذا الأمير دانيال من مندوبي الوفود وفود الدول الغربية المشاركة أن يعترفوا باستقلال مونتينيغرو أو البدر أو الجبل طبعا ما انتبهوا أو التفتوا إلى طلبه ونصحوه بأن يبقى مواليا للدولة الإسبانية مقابل أيضا أن تعطيه الدولة قطاعا بسيطا في بلاد البوسنة والهرسك وأيضا تمنحه رتبة مشير وتجري له راتبا ماليا كبيرا سنويا منتظما. فهذا الأمير دانيال طبعا لما شاهد أن هذا هو رد الدول الغربية تظاهر لهم بأنه وافق على ما أخوه ولكنه بعد أن عاد إلى المونتينيغرو أو الجبل الأسود قام بإعلان التمرد والاغتيان. ولذلك تدخلت الدول الأوروبية لما رأت أن الدولة العثمانية أرسلت قواتها لكبح هذا التمرد الذي قام به الأمير دانيال. شكلت الدول الغربية لجنة من مندوبيها وأيضا مندوب عن الدولة العثمانية وحضر أيضا مندوب عن إمارة جبل الأسود لبحث هذه المشكلة التي أثارها الأمير دانيال. خرجت هذه اللجنة بتوصية ضرورة فصل حدود الإمارة إمارة جبل الأسود عن الدولة العثمانية. ثم في 25 من المحرم من السنة 77 بعد 200,000 للهجرة قتل الأمير دانيال أو دانيلو كما يسمونه وتولى بعد الإمارة أمير نيفولا ابن أخيه. هذا نقول أيضا أمير الجبل الأسود سار على منهج عمه فأخذ يساعد حركات التمرد والثورات والانتفاضات التي تقوم في بلاد البوسنة والهرسك. تدخل في مساعدة الثورات هناك والاضطرابات التي تحدث هنا. طبعا لم تتحمل الدولة العثمانية هذا التمادي من إمارة الجبل الأسود فقام عمر باشا قائد الجيوش العثمانية بسحق الثورة التي نشبت في البوسنة والهرسك. ثم بعد ذلك دخل بقواته إلى إمارة الجبل الأسود واحتلها وما خرج منها الجيش العثماني إلا بعد أن أخذوا تعهدا من أهالي الجبل الأسود لعدم إثارة الاضطرابات وإعلان الثورة مرة أخرى. بعد ذلك أيضا حدثت عدة اضطرابات في صربيا في بلاد الصرب ونحن نشاهد الآن بوسنة والهرسك والجبل الأسود وبلاد الصرب كلها بؤر ثورات على الدولة العثمانية. الاضطرابات هذه حدثت بين الأقلية المسلمة هناك في بلاد الصرب وبين الأرثوذكس وهم غالبية سكان صربيا. نتيجة لهذه الاضطرابات عقد بالاتسانة أو بإسلامبول عاصمة الخلافة عقد مؤتمر بناء على طلب من فرنسا وروسيا. وفي هذا المؤتمر أيضا حضر مندوب الدول التي وقعت على معاهدة باريس. وتقرر في هذا المؤتمر أن تغادر القوات العثمانية قلعتين من القلاع وتبقى في أربع قلاع صربية فقط. أريد أن أذكركم أو أريد أن الحقيقة أشير إلى مسألة وهي أنه في معاهدة باريس وفي مؤتمر باريس التي عقدت في 30 من مارس من السنة 56 بعد 800,000 للميلاد تقرر أن تكون جميع بلاد الصرب مستقلة ولكن تحت قيادة الدولة العثمانية. يعني مستقلة لكن أيضا مستقلة في كل شؤونها لكن خاضعة للدولة العثمانية ويكون الدولة العثمانية الحق في وضع حامية أكثرية في 6 قلاع فقط. إذا هذا المؤتمر الذي عقد مؤخرا قال بأن الدولة العثمانية عليها أن تفصل قواتها من قلعتين وتبقى في 4 من القلاع 6 التي حددها مؤتمر إخباري قبل ذلك. وأيضا نصت هذه المعاهدة على أن يسكن المسلمون خارج هذه القلاع، يعني انظر في هذه يكون المسلمون فقط في هذه القلاع الأربع. وكذلك أي مسلم له ممتلكات خارج هذه القلاع العثمانية في صربيا له ممتلكات، عليه بأن يبيع ممتلكات وأن يغادر البلاد أو أن يعيش داخل هذه القلاع. لكنها يعني معاهدة جائرة ضد رعاية الدولة العثمانية. هذا الأمر حدث في 11 من ربيع الأول من السنة 77 بعد المئتين والألف الهجرة. هذا مؤتمر باريس أو مؤتمر إسطنبول الذي عقد يعني ردا على الاضطرابات التي حدثت في بلاد السلطان عبد العزيز. أيضا واجهته مشكلة رهيبة جدا عند توليه الحكم، وهي مشكلة في غاية الخطورة. المشكلة هذه هي مشكلة الديون التي اقترضتها الدولة العثمانية من الدول الأوروبية، ثم بعد ذلك فوائد هذه الديون التي أصبحت هائلة، والدولة يعني اقترضت هذه الديون الكبيرة بسبب دخولها وفتح جبهات عسكرية، بسبب دخولها في حروب كثيرة، ويعني الجبهات العسكرية الكبيرة التي فتحت عليها. والمشكلة في هذه الديون أيها الأخوة أن الديون هذه مشكلتها في فوائدها، وأقبحت بعد ذلك هذه الديون وفائد هذه الديون أكبر من القرض السنوي المطلوب سداده، وبالتالي تقع الدولة في فخ هذه الديون. ولما عين فؤاد باشا في الصدارة العظمى حاول أن يقوم بإصلاحات اقتصادية جادة للقضاء على هذه المشكلة، وأيضا لكي ينعش الاقتصاد العثماني المتدهور. أيضا في عهد السلطان عبد العزيز كثرت الإنفاقات على الإصلاحات الداخلية، وبسبب ذلك كثرت الديون وتراكمت فوائد هذه الديون. أمر السلطان عبد العزيز بالاقتصاد في الإنفاقات على المشاريع، ما يسمى بشد الحزام على البطون في مصطلحاتنا الحديثة. ولكن مع ذلك الأزمة الاقتصادية كبرت وتفاقمت واشتدت، ولذلك اضطر السلطان عبد العزيز إلى إصدار فرمانا سلطانيا في 21 من المحرم من السنة 83 بعد 200 والألف للهجرة. هذا الفرمان يقضي بعزل فؤاد باشا، الرجل الذي قاد الإصلاحات الاقتصادية من أجل حل هذه الأزمة الاقتصادية. لكن هذه الإجراءات دائما تسبب تذمر، الإجراءات التي ما تظهر نتائجها إلا بعد فترة تسبب في البداية تذمر بين أصحاب الشعب. لذلك أصدر السلطان هذا الفرمان بعزل فؤاد باشا، وعين محمد رشدي باشا في منصب الصدارة العظمى. ولكنه أيضا هذا محمد رشدي باشا لم يكن بكفاءة فؤاد باشا، وأيضا ما استطاع أن يغير من حدة هذه الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالدولة العثمانية، وكانت أحد المعاول الخطيرة التي ساهمت في سقوط الدولة العثمانية والقضاء عليها. استغل هذه الأزمة الاقتصادية الرهيبة التي تمر بها الدولة العثمانية، فأعلنوا رفضهم للاتفاق الذي تم في 6 ديسمبر 1968 بعد 8 والألف للبلاد. وهذا الاتفاق قلنا يقضي ببقاء حاميات للدولة العثمانية في القلاع الصربية الأربع، ولكن الدولة أيضا رفضت هذه المسألة في بادئ الأمر. ثم بعد ذلك وتحت ظروفها الاقتصادية وأحوالها السياسية الضعيفة وافقت في مارس من السنة 67 بعد 800 والألف للميلاد على هذه الإجراءات التي قام بها الصرب، وسحبت حامياتها من القلاع الأربع تحت ضغط أيضا هذه الظروف، وبسبب الثورة التي أيضا نشبت في جزيرة كريت اليونانية، وهذا جعل الدولة العثمانية تبادر بالاعتراف بالأمير شارل دي هوهنزولفن أميرا على رومانيا. وقلنا رومانيا هي الأسلاف، والبغدان الآن تظهر بهذا المسمى. رومانيا أصبحت من يشاهد كريت صربيا الجبل الأسود، رومانيا كثير من الولايات العثمانية الأوروبية كلها الآن تزايدت بالانفصال عن الدولة العثمانية التي كانت تمر في ظروف صعبة للغاية. الأمير شارل هوهنزولن هذا انتخبه الشعب وبذلك أصبح أميرا على رومانيا هذه الدولة الجديدة التي ظهرت. وأيضا قام اليونانيون هناك بالتحريض على الثورة التي نشبت في جزيرة كريت، ولكن الدول الأوروبية والغربية ما كان مصلحتها في تلك الفترة أن تساعد اليونان، ولذلك تخلت عن الجهود اليونانية لتدعيم إيران الثورة في جزيرة كريت التي أصبحت بعد ذلك من ضمن الجمهورية اليونانية الحالية. الدولة طبعا أرادت أن تتصرف بحزم تجاه هذه الثورة التي نشبت في كريت، أرسلت جيشا لإكمال هذه الثورة، وأرسلت كذلك مبعوثا للتفاوض مع الثوار من أبناء جزيرة كريت. ثم تدخلت بعد ذلك الدول الأوروبية لصالح الثوار، فاضطر السلطان عبد العزيز إلى إصدار فرمان 12 من جمادى الثانية من السنة 86 بعد 200,000 للهجرة. هذا الفرمان يقضي بمنح جزيرة كريت بعض الامتيازات، وبذلك هدأت هذه الثورة بصورة مؤقتة، ولكن كان تحت الرماد جمر كثير ملتحي. سلطان عبد العزيز أيها الأخوة في عهده ظهرت الكثير حقيقة من الأحداث والأمور، حدثت أحداث جسامة في عهده. أتكلم الآن عن قناة السويس، هذا الممر اصطناعي هام الذي يربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. في 30 من نوفمبر في السنة 54 بعد 800 هو ألف في الميلاد، أصدر خديوي سعيد والي مصر فرمانا يقضي بإنشاء شركة لحق قناة السويس. فكرة قناة السويس كان وراءها فرديناند دريكبرت القنصل في القرن السويس. يوجد هذا الفرمان الذي أصدره الخبير السعيد يكون هذه القناة التي سوف تفقر ملك للشركة لمدة 99 عاما تبتدي الملكية من يوم افتتاح هذه القناة للإصلاح. في 20 من يوليو من السنة 53 بعد 800 والألف الميلاد تعهدت الحكومة المصرية لهذه الشركة، الشركة التي سوف تقوم بحفظ قناة السويس، بأن تزودها بالعمال، والعمالة طبعا تكون من المصريين، وساهم في حفظ قناة السويس في 1.5 مليون مصري، ما منهم في هذا